إنقاذنا والبارع عز وجل يغفر. لكن عندما يركبوا المستكبرون رؤوسهم ويظلون هكذا في استكبارهم ويشعرون بغضاضة في أن يرعوا ويعودوا إلى الله ثم يكون هؤلاء كسرة فالأمر خطير. تصوروا لو أن هؤلاء من الإخوة بين الظهرانية ظلوا على ما هم عليه فلم يتوبوا ولم يعودوا ولم يعترفوا بأخطائهم وظلوا على ما هم عليه. نتوقع ونسأل الله العفو والعافية أن يكون هذا العام شرا من العام الماضي. وما النتيجة التي تنتظرونها عندئذ؟ الآن لحب المياه الجوفية تغارت، كلكم يعلم أن المياه تسري إلى 24 ساعة ثلث أو ربع المقياس ثم تقطع المياه. نعم، وتنظرون إلى اللوحات الإعلامية الكلمات التي تقال، نعم، دعوة للناس إلى أن لا يهدروا المياه كذا. هذا الإنسان من يعني يشعر بالخطر ولكنه لا يريد أن يعلن عن توبته وإنابته إلى الله. تصوروا لو أن هذا العام الآتي جاء على غرار العام الماضي، ما النتيجة؟ نتيجة خطيرة جدا جدا جدا. نعم، والمطلوب الحكم الباري عز وجل لماذا يفعل هذا؟ لكي نصبر، لكي نستيقظ، لكي نرجع. في هذا رحمة، في هذا رحمة الواقع. يعني هذا من نوع تهديد الأب لأولاده، يهدد إلى الأولاد ما رجعوا، ولله المثل الأعلى. نحن بالتقييم نقول الباري عز وجل كما أنه كثير الرحمة شديد الانتقام. نعم، فإذا أخذ عزيز مقتدر. نعم، فنحن ندعو الله عز وجل، لكن أهم من دعائي بأضعاف أضعاف المرات دعاء إنسان كان بالأمس عاصيا مستكبرا ورجع اليوم إلى الله يقول اللهم إني تتوب. دعاء هذا الإنسان أهم دعاء، لأنه باستكباره كان سببا للحجاب، كان يدعوه سببا لاتعاب رحمة الله. فلما ارعوى وارغب نذيره تبع الإشكال. لكن الذين كانوا بالأمس وقبل الأمس دائما يسألون ويرجون الله ويسيرون على صراط الله ويلتزمون بالاستقامة بأوامره. البلاء لم ينزل بسببهم، البلاء نزل بسبب الآخرين. نعم، لا بد لكي يصلح الله حالنا ولكي يبذل الشدة رخاء بكل معنى الكلمة أن نجد هؤلاء الإخوة الذين لا يزالون يمارسون نوعا من التربي على الله والاستكبار على الله. نعم، قد عادوا ورعوا وتابوا وآبوا وقالوا اللهم إنا قد عدنا إليك فاقبل توبة التائبين. عندئذ تجدون أن الأمر اختلف. ومع ذلك فنحن نأمل ونرجو أن يرحمنا الله بفضله وكرمه، وإن كنا لسنا أهلا لذلك. الباري عز وجل يرحم كما ورد في الصحيح سبقت رحمتي غضبي. نعم، هذا ما نرجوه، ولكن المخاوف قائمة، مخاوف شديدة جدا جدا. وإذا جاء هذا العام كالعام الماضي الذي مر فهنالك أخطار كثيرة، ربما مفاجأة منه، علم ذلك من علم وجهل ذلك من قد جهل، لكن الجاهل اليوم سيعلم غدا.